الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بقي معنا فقرة أخيرة في باب المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. نقرأ الفقرة الأخيرة ونعلق عليها سريعا إن شاء الله. المسألة السابعة، يقول: المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. الجبيرة هي أعواد ونحوها من كالجبس، مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليها. يعني المؤلف يذهب، لأن هيجي معانا دلوقتي أن هناك خلاف، هناك بعض العلماء، ولعلك تعجب أن منهم أكابر لا يجيزون المسح على الجبيرة، يعني الجبس والجروح التي غطيت بالقماش ونحو ذلك لا يجيزون المسح عليها. سنذكر الخلاف الآن، لكن الآن يقول: ويمسح عليها. يعني المؤلف أو العلماء الذين ألفوا هذا الكتاب يذهبون إلى جواز المسح على الجبيرة، وهذا مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء قال: وكذلك يمسح على اللصوق إذا كان لصقة للجرح لا يستطيع أنه يكشفها أو يتأذى بوصول الماء للجرح، يمسح عليها أيضا. قال: واللفائف التي توضع على الجروح. فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة. مش صبع متعور يربط دراعه كله، لا، على قدر الايه؟ على قدر الحاجة. قال: فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة. في بعض الناس كده بيحب ان هو ايه، يعني هي مستهلة ربطة قد كده، فهو ايه عشان اللي جاي من بعيد يشوف. قال: ويجوز المسح عليها، على الجبيرة واللصوق وغير ذلك، في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد. احنا قلنا في المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. المسح على الجبيرة قد ايه؟ ما نقدرش نحدد له، الدكتور هو اللي ايه؟ هو اللي بيحدد. او ايه، لو اتعور تاني بتجدد، تجدد له الايه؟ المدة. اتفضل اتفضل يا دكتور. لا، مع الاعتذار للدكاترة، للأطباء. اتفضل يا دكتور. أصلا قلت الدكتور هو اللي يحدد، لا ما خدش. اتفضل يا دكتور. ايوه ايوه اتفضل. هو الأصل زي ما حضرتك قلت كده، أن هو طالما أن ده بيغسل ثلاث، وأنا أستطيع أن أغسل هذا الجزء مما وجب علي أن أنا أغسله ثلاث، يبقى ثلاث. أخذ بالك، وأمسح على ده إيه؟ لو أمسحت مرة أجزأ، لأنه ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل بعض الأعضاء ثلاثا، وغسل بعضها مرة وغسل بعضها مرتين. طبعا في الصحيحين أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وردت عن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن زيد وغيرهم رضي الله عنه، وعن علي أيضا في بعض الروايات، أن وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان مثلا غسل يديه في أول الوضوء مرة بلى، وتمضمض مرتين، ما مشاش ثلاثة ثلاثة في الأعضاء التي تغسل ثلاثة. فيجوز المغايرة، يجوز. طيب، يغسل هذا الجزء ثلاث مرات، المسح مرة يجزئه؟ نعم يجزئه، لأن الأولى هي الإيه؟ الفرض، هي المجزئة. لو مسح ثلاث مرات فلا بأس، لأن هذا يمسح أو يغسل ثلاث مرات، وسيأتي معنا الكلام الآن إن شاء الله. قال: ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا فرق فيها بين الحدثين. وكذلك يجوز، طيب خلاص خلاص، قال خلاص يا وليه، خلاص خلاص. طيب، وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه. قال وكذلك يجوز المسح على العمامة وهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه. والدليل على ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني العمامة. تفضل يا شيخ. الناصية اللي هي الجبين مقدم الرأس. كلا لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. هذه الناصية في أبحاث يعني حديثة بحث بعض أهل العلم في معاني هذه الآية كلا لنسفعن بالناصية. ليه اشمعنا أخذ بالك وصفت هذه الناصية بأنها ناصية كاذبة خاطئة؟ المقصود أنها ناصية من؟ أبي جهل. كلا لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. قالوا إن عقل الإنسان أو مخ الإنسان الجزء اللي هو أقرب إلى هذه الناصية هو الجزء المتحكم في القرارات. بيبقى إيه زي غرفة العمليات كده اللي بيتخذ الإيه القرار. خلاص آخر حاجة بعد كده بيبقى الانطلاق إيه من هذا المكان. فهذه إيه ناصية كاذبة خاطئة وإلى آخر الآية. طيب قال والمسح عليها ليس له وقت محدد. ما ينفعش نقول إيه يعني إيه ثلاثة أيام أو يوم وليل. قال ولكن لو سلك على سبيل الاحتياط مثلا فلم يمسح ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا. هذا الكلام فيه نظر. يعني إحنا لو قلنا أن هذا من باب الاحتياط هذا يفتح علينا بابا واسعا. لا نلتزم بما جاء في الشرع. وأما تحديد وقت أو نقول من باب الاحتياط بيوم وليلة أو تلبس الجبيرة أو توضع الأربطة على طهارة إن فعل ذلك لكان حسن لكن لا نستطيع أن نحدد له مدة. قال أما خمار المرأة وهي ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه. طبعا خصوصا إذا كان في مكان وظيفة أو ما يشبه ذلك أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه. الحناء اللي هي لا تمنع الماء من الوصول إلى أصول الشعر. أما اسمها إيه؟ الجلات اللي موجودة الوقت اللي هي بتمنع الماء أنه ينفذ إلى الفروة وإلى أصول الشعر لا هذه إيه؟ لا تصح معها الطهارة. لكن الحنة اللي هي مجرد لون يعني تشبه شيء تشبه الصبغة أو ما يشبه ذلك فهي تسمح إلى الوصول يعني وصول الماء إلى أصول الشعر. قال ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. الحديث الأول حديث عمرو بن أمية رواه البخاري. هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رواه مسلم. يستفاد من الحديثان جواز المسح على العمامة. أخذ بالك يستفاد من الحديثان وهذا مذهب جمهور العلماء. لكن بعض العلماء يعني كالإمام الشافعي رحمه الله قال إن صح الحديث فبه أقول. طبعا الحديث صح كما سمعتم فيما رواه البخاري وأيضا مسلم. مس على خمار المرأة إذا كان في نزعه مشقة فتمسح عليه قياسا على عمامة الرجل، بل جاء في بعض الحديث كما سمعتم تسمية عمامة الرجل بأنها خمار كما جاء معنا في بعض الحديث، وكان يسهل نزع الخمار فالأصل أن تنزعه لتمسح على شعرها. نأتي إلى بيت القصيد. المسح على الجبيرة قلت لكم أن أهل العلم اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب جمهور العلماء أنه يجوز المسح على الجبيرة على اللصوق على اللفافات التي تغطي الجرح إلى آخر ذلك، مذهب جمهور العلماء. ومذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز المسح عليها. هناك مذهب ثاني. تعال أول المذهب جمهور العلماء استدلوا على ذلك بأحاديث، أولها حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا كان مع قوم في سفر فأصابه حجر فشجه فأتاهم وسألهم هل تعلمون لي من رخصة؟ قالوا لا نعلم لك رخصة، فاغتسل فمات. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، خلي بالك، إنما شفاء العي السؤال أو فإنما شفاء العي السؤال. إلى هنا الحديث صحيح. الزيادة التي استدل بها الجمهور على جواز المسح على الجبيرة وعلى اللفافات واللصوق والعصائب زيادة ضعيفة، فيها إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة وثم يمسح عليها ويغسل على سائر جسده، هذه زيادة منكرة. هذا الحديث يعني من أدلة الجمهور لا ليس معنا لأن الزيادة التي استدلوا بها منكرة. الدليل الثاني من أدلة الجمهور على جواز المسح على الجبيرة وعلى اللفائف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، هذا كلام عبد الله بن عمر وهي فتوى منه رضي الله عنه، وهو من هو يعني هو من أكثر الناس معرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستمساكا بها. قال من كان له جرح معصوب عليه ملفوف يعني برباط بقى باللصقة بجبيرة بغير ذلك، قال من كان له جرح معصوب عليه توضأ، خلي بالك، ومسح على العصائب يعني على هذه الأربطة أو هذه الجبائر. قال ويغسل ما حول العصائب يعني لو الجبير الحد هنا كده يبقى باقي الجزء ده يبقى هو يغسله. هذه فتوى عبد الله بن عمر رواها ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم بإسناد صحيح من كلام عبد الله بن عمر، خلي بالك. هذا دليل. الدليل الرابع، لا يعلم مخالف لابن عمر من الصحابة، يعني لما الصحابة رأوا ابن عمر يفتي بذلك لم يخالفه أحد، وهذا أيضا دليل، دليل أنه لم يعرف مخالف لابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة. الدليل الرابع، القياس على المسح على الخفين. المسح على الخف لضرورة أو لغير ضرورة؟ مسح على إنسان يريد أن يمسح على الخفين، نقول له لابد أن تكون مجروحا؟ من غير ضرورة. طيب هذا الذي يمسح على الجبيرة يمسح لضرورة أو لغير ضرورة؟ أيهما أولى؟ الذي يمسح لأجل الضرورة، فهذا من أدلة جمهور العلماء. هذه أدلتهم. الدليل الأول استدلوا بحديث جابر لكن الزيادة التي استدلوا بها زيادة ضعيفة. الدليل الثاني فتوى ابن عمر. الدليل الرابع عدم مخالفة الصحابة لابن عمر. الدليل الخامس القياس على الخفين اللذان يجوز المسح عليهما لغير ضرورة. قالوا فمن باب أولى جواز المسح على الجبيرة لأن المسح عليها لا يكون إلا لضرورة. هذا القول الأول وهو القول الصحيح الراجح بإذن الله. أما القول الثاني فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان الذي بيده أو بمكان من عضو من أعضاء الوضوء فيه جبيرة أو عليه لصوق أو أربطة أو كذا أو كذا، قالوا يتوضأ ويترك هذا المكان، لا يمسح عليه ولا يغسله، يتركه. القول الثالث وهو القول الأخير لا يعني ينبغي أن الإنسان يفاجأ به، قلت لكم أنه يقول به بعض العلماء هم من أكابر أهل العلم، قالوا ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يتوضأ لبعض جسمه ويمسح على الباقي، إنما يتيمم ابتداء، يتيمم ابتداء. لكن القول الراجح والصحيح كما قلنا قبل ذلك أننا نأخذ بفتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة، يعني حتى لو ليس معنا فتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أنه يمسح على هذا العضو الذي غطي بجبيرة أو بنحوها، وهذا المسح يغني عن التيمم فلا حاجة إليه، وحينئذ نقول أنه إذا وجد أو وجد جرح في أعضاء الطهارة فإن له مراتب، يعني المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا، هو مجروح فعلا والجرح مكشوف ولا يضره أن يصيبه الماء، ده الإنسان ده يعمل إيه؟ يتوضأ ويغسل المكان لأنه ليس صاحب ضرورة. المرتبة الثانية قال أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المس، ففي هذه المرتبة يجب عليه أن يمسح المكان الذي إذا أصيب بالماء تضرر صاحبه. أمر الثالث أو المرتبة الثالثة قال أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فها هنا يتيمم له، يعني يتيمم ابتداء. قال الأمر الرابع أن يكون مستورا بلصقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ويغني عن غسل العضو ولا يتيمم. هذه أسئلة للشيخ العثيمين رحمه الله أجاب عليها بذلك. الراجح قول جمهور العلماء وأيضا الأئمة الأربعة أن من كانت عنده على بعض أعضاء الوضوء لصوق أو جبير أو نحو من ذلك أنه يمسح عليها ويتوضأ على بقية أجزاء البدن التي هي من أعضاء الوضوء. بعد ذلك ابن قدامة رحمه الله يذكر فروقا بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة، منها أولا أنه لا يمسح على الجبيرة إلا إن ضره الغسل، وعلى الخف من غير ضرر، هو بيمسح على الخفين من غير أن تكون عنده ضرورة أو جرح أو ما يشبه ذلك. الأمر الثاني أو الفارق الثاني أنه يجب استيعاب الجبيرة بخلاف المسح على الخف. المسح على الخف بيكون إيه؟ ظاهر، يعني علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. الإمام القدامى رحمه الله قال إن الجبيرة تستوعب بالمس، يعني بخلاف الخف، والله أعلم. أمر الرابع أو الثالث قال أنه يمسح على الخف بتوقيت، أما الجبيرة ما يقدرش يحدد، الذي يحدد هو شفاؤه من هذا المرض. أمر الرابع أنه يمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر ولكن ينزع الخف عند الغسل وجوبا، إذا أجنب الإنسان الذي يمسح على الخف يجب عليه نزع الخف ولا لا يجب؟ طب إذا أجنب الذي على قدم جبيرة نقول له إيه؟ يفك الجبيرة، ما يفكهاش أكيد. الله المستعان. الأمر الخامس قال ابن قدامة رحمه الله لا يشترط الطهارة قبل الجبيرة، نقول له استنى قبل ما تحط الجبيرة توضأ ولا لا يشترط؟ قال لا يشترط الطهارة قبل الجبيرة، بينما يشترط للمسح على الخف أن يدخل قدميه بعد طهارة كاملة. هل يجوز المسح على القلنسوة اللي هي ايه؟ تقية. قال جمهور العلماء على أنه لا يجوز المسح عليها لأنه لا يشق نزعها، يعني بسهولة الإنسان إيه؟ يقدر أن هو يشيلها، بل يسهل نزعها. بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم رحمة الله عليهما وغيرهم من العلماء أنه يجوز المسح عليها وعلى أي شيء لبس على الرأس، وقالوا لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة علمنا أن مباشرة الرأس بالمسح ليس فرضا، فجاز المسح على كل ما وضع على الرأس وإن كان نزع سهلا. هذا كلامهم رحمة الله عليهم، وإن كان الأبرأ والبعد عن الخلاف، وإن كان يعني يسهل على الإنسان أن ينزع وأن يمسح فهذا هو الأولى، وهذا هو الذي يبعده يعني عن النزاع بلا شك. نقف إلى هنا إن شاء الله، ونبدأ في الأسبوع المقبل مع باب الغسل. قلنا أن الأسبوع المقبل هيكون في درس العقيدة الشيخ محمد، ومعنا درس في الحلية ودرس في الفقه إن شاء الله. تفضل يا شيخ.